وقال أسماء بن خارجة: إني لسائل كل ذي طب، رواية: إني لسائل كل ذي طب، رواية: إني لسائل كل ذي طب ماذا دواء صبابة الصب؟ ودواء عاذلة تباكرني جعلت عتابي أوجب النحب. أوليس من عجب أسائلكم ما خطب عاذلتي وما خطبي؟ أبها ذهاب العقل أم عتبت فأزيدها عتبا على عتبي؟ أولم يجربني العواذل أو لم أبل من أمثالها حسبي؟ ما ضرها ألا تذكرني عيش الخيام ليالي الخب؟ ما أصبحت في شر أخبية ما بين شرق الأرض والغرب؟ عرف الحسان لها جويرية تسعى مع الأطراب في إثب. بنت الذين نبيهم نصروا والحق عند مواطن الكرب. والحي من غطفان قد نزلوا من عزة في شامخ صعب. بذلوا لكل عمارة كفرت سوقين من طعن ومن ضرب. حتى تحصن منهم من دونه ما شاء من بحر ومن درب. بل رب خرق لا أنيس به ناب السوى متماحل سهب. ينسى الدليل به هدايته من هول ما يلقى من الرعب. ويكاد يهلك في تنائفه شأو الفريغ وعقب ذي عقب. وبه الصدى والعزف تحسبه صدح القيان عزفنا للشرب. كابته بالليل أعسفه في ظلمة بسواهم حدب. ولقد ألم بنا لنقريه باد الشقاء محارف الكسب. يدعو الغنى أن نال علقته من مطعم غبا إلى غب. فطوى ثميلته فألحقها بالصلب بعد لدونة الصلب. يا ضل سعيك ما صنعت بما جمعت من شب إلى دب. لو كنت ذا لب تعيش به لفعلت فعل المرء ذي اللب. فجعلت صالح ما اخترشت وما جمعت من نهب إلى نهب. وأظنه شغبا تدل به فلقد منيت بغاية الشغب. إذ ليس غير مناصل نعصى بها ورحالنا وركائب الركب. فاعمد إلى أهل الوقير فإنما يخشى شذاك مقرمس الزرب. أحسبتنا ممن تطيف به فاخترتنا للأمن والخصب. وبغير معرفة ولا نسب أن وشعبك ليس من شعبي. لما رأى أن ليس نافعه جد تهاون صادق الإرب، رواية: لما رأى أن ليس نافعه جد تهاون صادق الأرب. وألح إلحاحا بحاجته شكوى الضرير ومزجر الكلب. ولو التكلح يشتكي سغبا وأنا ابن قاتل شدة السغب. فرأيت أن قد نلته بأذى من عذم مثلبة ومن سب. ورأيت حقا أن أضيفه إضرام سلمي واتقى حربي، رواية: ورأيت حقا أن أضيفه إضرام سلمي واتقى حربي. فوقفت معتاما أزاولها بمهند ذي رونق عضبي. فعرضته في ساق أسمنها فاجتاز بين الحاذ والكعب. فتركتها لعياله جزرا عمدا وعلق رحلها صحبي.